الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 11 من شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. رحمه الله تكلم فيما مضى حقوق الصحابة وأهل البيت حتى وما يجب لهم من المحبة والموالاة وعدم التنقص لأحد منهم، انتقل إلى الذين يلونهم في الفضيلة وهم العلماء ورثة الأنبياء، من علماء لانتقل علماء الصرف وكذا سابقينكم والياء ومن بعدهم تنسر لمن التابعينكم الذين اتبعوهم أيضا بإحسان بدون ابتداع ملتنا كتيتم أهل الخير والأثر أخيار خير ون وأهل الحديث أهل الأثر يعني أهل الحديث آثار تتبعهم، وأهل الفقه والنظر كذلك علماء السراية فقه تفتن بثم كما آثار قلل، فلما اسمي علماء لا يذكرون إلا بالجميل. مع ذكر فيها من ذكريني ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. سنة بصوخ سنة بيت عينتي أرحق الحرفتية فهو على غير سبيل المؤمنين، لأن لحوم العلماء مسمومة. علماء حمي تانم علماء حزبي تانم لأنه سمة نعوذ بالله. وربي كاي هنتقو كاي فضح وعدله كما علماء يين قسيمرة علماء الأثر. لما قسم الجنون من فهمتا إمام الطحاوي رحمه الله لما جينا تنذكره أهل الخير والأثر أمري علماء الرواية كان، وأهل الفقه والنظر أي علماء الدراية كان، أهل علماء الأثر هم المحدثون نبي سنة يسوزن كني هم بكاليتا نبي عرحين نحن أكاذيب حديث أكاذيب كنيا موضوعات بعيد كنا حديث وقصص واهية روايات غير صحيحة سند الدياكو متن الدياكو يسف فينياكو نبي سنة هيو نبي سنة تخدمين كني أي ذياب لرحك كشن وحيه تيم تيبيين من علماء الرواية كان. القسم الثاني هم الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من هذه الأحاديث، كل الأحكام تستنبطين وأحكام فقهيات يستنبطين يشرحين حيه في معاني حيه يبيين كتاب كسنه علم يستنبطين يعفو أما كتاب كسنة لك ويشغي مسائل يوه يشرحين فهم يوه كب الشم أما أقل الدراية علماء الدراية كان. ومنهم من جمع بين الرواية والدراية في التمر إلى لدتني فقهاء المحدثين كان كالإمام أحمد الجدي إمام مالك والشافعي والبخاري وأبو داود والترمذي الجدي كل هؤلاء العلماء لهم فضل أي من كو فضل لهم رسول يزكي المرك إن أقا دعاك أبن في الحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها دعا لهم الرسول بالنظارة وجهي سنياء يفشك يوم القيامة يميتين نظارة يعني وجهيه يلقى وجهه ينوروا أفن يوتو سمع مقالتي في حديثي وبياكو يمرحوهم به فوعاها يحفظتي فأداها كما سمعها أدو في النحك أكل النحك ولا ينقص النحك ولا زيادة النحك يوي باللقاء مسرة يستوي له تما حديث رسول سنة النبي دعا لهم بالنظارة ومدحهم تنفي لشيء وكذلك في حديث آخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي خلفه أدل لمرك إنك أخو عمت علم تحملهم تحفظ لهم وحيو لنا تنقر لهم أهل العدل كنك هذا أيضا تعديل من الرسول صلى الله عليه وسلم يزكيا للرسول علماء نصوص تحفظها ونصوص يفهمين ياخو طيب اللغياء فما قالوا بنيك ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحار المبطلين كيف أكو ينفين نبي سنناكم ولكن مره تحريفاتك هدلا ولكن مره من بلد أما قلات تحرفهم كذلك أكهدلا هكذا دين يحمين أحكام بينوا للناس أحكام الدين من المواريث هكذا والحلال والحرام وبينوا أيضا فقه الكتاب والسنة يو تيبينهم هؤلاء أكاد على مع ذكره تنذكره أما منكم يحدي تمر ينقص قطعينه كنفه فهو على غير السبيل على غير سبيل أهل السنة تارحكم بحين رحل لأنهم يعرفوا تمر الدهي تعين فيها فقه يعلم فهم يعلم كالنفل لما قسمك النسب للفقه فقه الأكبر كانت فقه العقيدة كن عقيدة فيهم توحيد الألوهية فيهم توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات أين يفهمهم هذا فقه الأكبر في أحسن نبى فقهكم ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله صنف كتابا سماه الفقه الأكبر فقه الأكبر في عقيدة كل كله فهو ما كتاب صورة فقه الدين يأكله هو فقه العبادات يأكله لا أو فقه العمل يأكله وفقه العقيدة إنما كتاب الدين القسم الثاني فقه العمل هو فقه الأكبر عقيدة فقه السرى لل واجب كنفقه كنه ويمكن فيها كنه الأحكام العملية يفهم يمحي وكلل ما رسولك قاسمين سيكا فهؤلاء يذكرون بالجميل نعم ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء نبي واحد أفضل من جميع الأولياء هذا أيضا انتقل المصنف رحمه الله من العلماء إلى الأولياء أولياء اسم عام علماء علماء فضل ينكر أكثر راح وعلماء حق واجب جن أمة علماء احترموا أمة الشعر ما احترموا يتكثر راح خلاص أمة ساقطة خلاص يتبعون وراء كل ناعف جنن مشعوذ يتر اللي أردورة جنن ما جنة مضللين أئمة المضللين جنن يتبعون لأن علماء تبعون يتكثر راح لذلك علماء فضل الدينيين بكتاب لكم لكن هذا ما يجب هذا شيء اعتقاد كاي واجب أكينا كني وصل نفذ الدين وكذا هذا هو متفضل أكثر عن يلي ينتقله أو يلي ينتقله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء أولياء خصيتي من أي فضل أنبياء كنتهم زيادة ولا جميع الأولياء يكيني جميع الأمة أولياء يكيني إن كنا فيه درجة لم يمين تما شيع ولي ولا يكون أنبياء درجة معروفة مني على أحد لا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء أولياء الرحمن كايتا كامتا مؤلف أولياء الشيطان بصوخ ذكر ملوني تده أولياء الشيطان يكنكو سن نكفره واجب كني ولا كرامة لهم ولا عرنا الله والذي نبلمه بدل غمرك هذه نبلمه لا كرامة لهم هؤلاء أولياء الشيطان كني سن وصف الدئة بالدمن كني اللهم قسم كنون أولياء بصوخ أولياء الرحمن كني كتو جميع الأولياء إن كل يوم أنك حنتلت يكيني منه إن كنا بي أفضلك من جميع الأولياء ترك غرب اللي تنولي تكتين ولا إن كنا بي فضل اللي يماتون مريعانا لذلك لازم منتيك أخذ رجل لنا قولنا اللي تاني أولياء أنا موليني جمع ولي جمعك إنين كتك وليا كان ولاية أنا مثل قرب ما خطرابك من محبة وهم أهل القرب والمحبة من الله عز وجل يلا لك يا مرا يلا لدي مرا يلا لك إن مرا يلا لك إن مرا يلا معناك أي أولياءك كائن لأنه يلا لديهم لأن الله يحبهم يلتني حين جدك كل مؤمن تغي وليه النينين له العديد التحاوير دروس قوطة الله بشلة دروس الدين قال لي أي متن يا الحين أنت ما كاطع يا نفسدين موحدين كانوا أولا عقيدة يا سحيحين أما السر الذي بعده يسحيح الإيمان الصحيح والعمل الصالح له إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيه إن الله يحب المحسنين فيه محسنين كنون توابين كنون متطهرين كنون من صفات دين من هو آيات الدين كما في قوله تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنونك الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا أبنت انتبه لك رب إن أولياء الله يالله كحنطل فيها عام خلتين لا خوف عليهم مش مروني أيو مش التمح قرح مروني وجه لك ما تولي مخاوف تقوم بقى أهوال يا متياء أبرياء أي مهم الشمالون ولا هم يحزنون كلا بتمه للمحزنين الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى كلام ما علامك إلا أنتك علامات ولية الإيمان أولا إيمان بجميع مفهومه وشروطه الإيمان يلا يا منين توحيد الربوبية يا منين توحيد الألوهية يا منين توحيد الأسماء والصفات يا منين وكانوا يتقون تقوى من سرى متقين كنا تقوى يا نم يلا من تكيم أبا يلا حبا تكيم حبا تمارك النولي يا نم إذن فلما شرط أبدك إني وليك ويلنك حيوتي على عمل ما يليا الصفة الأولى الإيمان والصفة الثانية التقوى تلمم لتيك وليك ولا يمكن كنتم كراما خوارق العادات كان كلهم كما أبلو إنمه هذا ولي الإيمان والتقوى والناس من ولاية والبغض على ثلاثة أقسام ولاياك ولعبتهم يتينل عدو الله يعني الله يعدو يلين عبد ولي اللي كان يتيق منه يلين عبد يلين إيمان كان يطعي فكك أو تقوى اللي وين اللي فاتقين مش إله مشركين مش إله مبتدعين على البدع مش إله إذا نتوى حديث مجنون حيوت ولايات مغضب ألقكم الأول أولياء الله الكل خالف كنا أولياء في نصاب الدنيا الله الحمد لله من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين صالح المؤمنين كيف أولياء الكل كنون ملائكة لأنه لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره أنبياء كذلك معصومين اللي يعصوني على ذنوبه صديقين لن ربهم إذا شاء صديقين صفة صديقية صفة مثل أبو بكر الصديق كان يجد مرة صديقين وصفة أن بيسر النت من جسد مباشرة والشهداء بيسر يميتين كيف شهداء يعني شهداء تكاد الرخيص كلمة الشهادة شهداء رخيص كي كان حقيقة قلنا فيها لأن الملحد يستعمل لها كلمة سبحان الله الشهادة أصبحت كأنها سلعة في كل المنزيع قبل زواجنا وضاع ذلك كلشا حتى ملاحدة زنادقة مرك شهداء شهداء قبور الشهداء أن ياهو كنائس مكلك أن ياهو أمدت كافر مشرك ملحد ألماني فاسق فاسق وربما مؤمن صالح حتى أن الرعاة يفتد من كتلة فقط شهداء قبور الشهداء يرحين ولم يزيد هذا عز إلا تحريف وأنقذت أبانا يمكن لكم فار طبعا فيما أنقذته يضللوا تضليل إسلام اللي يضللون عز أبانا يمكن طبعا لا يقال شهداء لأن انتيك حتى معركة سلف انتيك شهيد مرحلا سيئين لذلك هو البخاري باب لا يقال فلان شهيد باب حتى تموت امر شهيد ين ياكو معناها اقرعشي ميرحيح انه جهاد الدين معركة الدائرة كفار كفار قد انصفك تسيك مني فهو في النار أكنت رسول عليه الصلاة والسلام جراح منك أنا ما فيك والحديث من صحيح حديث صحيح سليم من أهل النار أكنت رسول ما في رب النحس معركة سفر النحا فحاب شيء عجبا لكيد من أول الدولي خلاص أنقاط أبعو مني معركة سهل جدا فردك أبو بطير لا يترك شاردة ولا واردة كفارا لن جدت بس جريم تشكني مقرار فريح المؤمنين الصحابة من بعد الكفار سنة ننتهو بطير إنها هي مدو تتك سيبعك يا صحابة قولي كرسول قولي تعيدي بياه افتتيك يعني هنا أهل النار هم اللي أنا رسولي يكون اللي يكتب حكمة يا رب فرد وما بدو ما بدو تهد سمى السفر يصبر ملي عوكي ليه يشم حارو بتكل أو يشتر لعطى بارد تكل شياغه فتحامل عليه يربع خلاص مقلق جحيد ما تهد تشتي ترغالي اللي جاتي تيري انت مخلق لي انشي تتفهات اذا مخلق لي انين انكو اي مخلق لو شيني بخلق تيري انكو سيسرعي ما باين ولعان اللقي وحد هلاس وحد هلاس الشيخ في لأنه ما في مدته يصبح مريعا لا على في انتحار يعني هذا انتحار وقلنا ليس هذا ما ركزت وقلنا أجهز وقصياكم إذن الشيخ في فهم كبار يخفن يوفي ومن في الشيخ في فهم مغاتا في النتائج الجرم مغاتا تفجيرات ابتعاف وفي النهات درزيك ومن سرى كأن ننسيع كل ما حق وزب بارد بن هذا ليس من دين الإسلام من كبائر خوف اللي تماعي الشيء بفتي خوات هذا كبير من الكبائر الدين في جميع نشاهد يقوم هنا دي. فهو على خطر من أهل النار في النجي أن يهن رسول عليه الصلاة والسلام يكيني الشيخ دفاتي جهنم وزيس يكيني الشيخ دفو الشيخ يرأب مدة طويلة بياكي الرسول خالدا مخلصا لكن لكن أهل السنة إيمان لي توحيد لي ربنك في جلده نهاية آية أو عين لكن أبعدبك مرة ثم الشيخ دفاتي ما يتحسى ذلك السمع ما سمع أنبوت أقلب خالدا مخلصا قيل السماء قيل فترة طويلة بها فترة طويلة بها وهو لتاعد الشيخ نغتي جهنم التسر يشتغلق وما قيل أما ينبلد أما قيل أما يعز بك أحد أما ما سمع الشيخ يكتب ما يجيني لأنه أطى أرواح تياهو مي مسؤولية كل حيث وله الموت بيتته والله أطى تخلق كما روح في وقت ورع يعني تتبتت موعد سببتك هذا اعتداء في حق الله لو ذاك يعني طيب كنت هذا خطأ هذا بل تقول على الله بغير علم لأن الذي أمرت به يعني ومرش وداته إذن أولياء أدو حدث من جنون ولمري خالص أولياء الله إذا عن طول الجنون فنذكر ملائكة أنبياء صديقين شهداء صالحين القسم الثاني أعداء الله خالف أعداوى الله لبركة أعداء الله جاء الشيطان مشركين كفار منافقين أصحاب النفاق الأكبر فهؤلاء أعداء الله وأعداء الرسل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا عدوك فين عدوك أولياء أكما بنا أنت أولياء أكما الحس فحبا مقبلنا ما وزم حباري ما بنا فصحب النار ما بنا اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء الإسلام أعداء الرسل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وإن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله على يهدي القوم الظالمين ومرتق اسمه شاك خير يغنكم لما كن أشرارهم فلذلك خالف عداوى الله يا لمرك إن الله أعداء جنون تو كل أوزياد مقابل هي لمرك قد تعد اسمه فيهم ولاية من وجه وعداوى من وجه ولق اسمه أبراق الله ولاية أبراق الله لها عداوى أما هو المسلمين إسلام عصاة يلا يعطين فما قاعه لتنمرده يلا يبحروا كلها أدعوه معصياه لتنمرده للي يلا ينعبوه أكسبوا كان للأبراف يلا ينعبوا لها إذا كل مسلم ولي لله جني يلا يبحث لك إن أي إسلام تي مؤمن تي على حسب ما معه من الإيمان وكذلك مع صيافها لأنني مهدى لليل يلا ينعبوا كل القرب زياني لما يلا ينعبوا كل المهدى اللي كانت حيني يلا ينعبوا كل المهدى لليل كان نعبه إن كوكا مين نعبه خالصا وإن كوكا مين نحيني خالصا بالنسبة مع صيافك طاعة يبقى قال لي مرحي موقف بالنسبة سنكون لموقف ما فيه وقف يفكر لسان طيب فمن ادعى الولاية يوتير الآن وليك يا مكين يكين أو يو قبل وليك إني أنا مكين إيمان آله مثلا كا إيمان كفا تقوه النقل حدنا إيمان كا يا شيء مشرك نقل مثلا شركة زمن بتاوه مبتدع أو صاحب كاهن عراف دجال ولي يا اختاروا ان ولي يا يوم عيد علي هذا دجال كذاب بمثل او صاحب سنة كاهن. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه له كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان كتاب ياتي منكم يعني اولياء الرحمن 100 سنونيم واولياء الشيطان 100 سنونيم يعرب رعاهم فتجب محبة أولياء الله يلهم أولياء نكحل واجب مني وألا نعتدوا ولايات يا معناها يلا الشهيد ينتهي لكن نكحل فيها أنبياء وكان اللي معينا علماء وكان اللي معينا عقلوا علماء كأولياء يا رواة ليفو بعض الأئمة يرحل إذا لم يكونوا علماء فلا أعلم لله وليا إمام الشافعي والإمام أبو حنيفة تاجين علماء كنت أولياء جانب علماء أولياء كوري تكسر أمياء أولياء تكسر أمياء يلا هيك عن طلت يلما نسك إن نتلي كل الحسى ولاية ولذلك بعض الحكماء يرحم للما اتخذ الله وليا جاهلا جاهلتك وليا لك ما منا بسوقه ولي ميتخذي جاهلتك لأنه جاهلتي أجناء يلا يلي حين بعرب لهم يلا يتحرى أجناء يكتب لهم يلي نعبا ميرجاء وأجناء منكم رحي لهم فلذلك ولو اتخذه ولي يلا علمه ولي أكبر فرنكو عالم أكبر مني يعني من سراه لولاية أكا يا حي ولاية محبة الله يلا الهيكة بنت علمه كي نتاكين فيها جاهله متاكين وفاته متاكين أشاشا متاكين فلذلك بعض الناس مجانين كولياك يعني الشريف أما قلنا سوارع اللي حاحت مجانين ولي سبتي ولي دبولي ريطانية في النلعان ولي حارات في الشتن يا لا تيم تجرى قصص عبانا الكني كذب فجرى فلذلك ولي من يفد لي أنبياء وراء جميع ولي من يفد لي هذا رد على الصوفية ولاة الصوفية أمين يعتقدين الولي أفضل من النبي الحين ولي كان بقى عيوته من السلطان والأنبياء مش عارف ولي يعني هذا كذب دجل ولاة الصوفية ضلال يفضلون على الأنبياء حتى يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ وويك الرسول ودون الولي أنبياء مقام ولي قال اللي جنيه ولي قال اللي إذا الرسول رسولكو كما رسول النبي وقال اللي أنا نبي لي ولي قبوب اللي أنا كجني وهذا كفر والعياذ بالله إن الأفضل أفضل الناس هم الرسل ثم الأنبياء ثم أول سراء علماء صالحين ما أولياء هكذا أقل هذا ولي أقل نبي وقال اللي رسول وقال اللي قالوا أن الولي يأخذ عن الله مباشرة قد يرى مباشرة في النحكام يبقى مصبين والنبي يأخذ بواسطة نبي لي وحيه واسطة جبريل واسطة بها اعلنوا لي مباشرة كن بين مرحين هؤلاء دجالون كذبا فذلك يزعمون أنتم تأخذون العلم من ميت إلى ميت أي حدثنا يا غصاد طبعا ربيع لمرك إني أدلك بيتان العلم حدثنا فلان إلى نبي لنميت الفرح لأن هذا هو السند قصة هذه الأمة راجلة ونحن نأخذ العلم من الحي الذي لا يموت فيه حدثتني نفسي عن ربي طوالي أدبت يا عدو الله الإمام الطحاوي رحمه الله ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء نرحيه وهذا ما شك فيه وجميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم لا يعادلون نبيا واحدا. هذه عقيدة أهل السنة. يمكن نبي لي أقاكتون مريعا أبونا آدم قلان يا مفنى فلا أوليان كون اسكتمي. نعم. ونؤمن بما جاء عن من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال ونؤمن أيضا. هذا بحث مهم جدا, بحث الكرامات, يعني باب الكرامات الذي يتكتب. قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم. كرامات الأولياء نامنية والكرامة كان من يمتع هي الخارق للعادة. عادة تبدلياء وخلاف العادة ولم قبل لك نبلم تسيب بالنسبة ولي مؤمن تقي السنكو خارق للعادة في عرسل نبي براهما في السنكو معجزة في عرسل على يد النبي اللي تكنكو معجزة في عرسل وإذا كانت على يد عبد صالح كرامة أثناء الحياة أو خارق للعادة بالنسبة كرامة أثناء الحياة بالنسبة عباد الله الصالحين هنا بلنا بلقزة شيء خارق للعادة بالنسبة كوائجة أثناء مثلا القرآن هذا معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية أعظم معجزة بأين لأن أعجز البشر كما يكذا مكي أكبر مريعه وران كثورة انت جدين نتعلن اما يكدم ابونا من اعظم المعجزات فيه. مثل عصا موسى عليه السلام 9 ايات على موسى الحياة ولا معجزات انتين احياء الموتى لعيسى بن مريم فقلت تقوطا من عيسى تحيوكين اية من ايات الله معجزة رفضها يسنكين اي من قيمة انا انبياء قبل لسا حاجة على خلاف العادة لكن مريت انتهى جهبك نبلغ الدا نبي الكنغو نبوات دعيت تنبع هك الدا هذه معجزة لا انبياء قبل لنا بلغ وان جاءت خوارق مثلا مكيني هاي على يد رجل صالح للنبل فهي كرامة من الله اجرها على يده وليس من عندي هاهو مكيني يلا هو في المهي اصلي قصف الشيبة اهم مكيني لما حصل لأصحاب الكهف فتية شباب مجموعة من الشباب ملك كافر كوكو دنياكو خلاص لما اللي يعينيهم بالقلب دي خلاص طيب لما أخلناه كوكو دين ديني ديني لما مرعين معجزات طهان في سورة الكهف الجنين الكوريا لي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 أرواح في ظلياكو دين العيدي من ترى انك تنك تكبا ليو تاني ملائكة ولا من الذي تجادت به خلاص او اصطرعت عليهم وغليت منهم فرارا ولا بلئت منهم رعبا هجد من تم تكيزه يلي انكبا لطول عمر عيسو قدش روح الى قدح يوتي لانه ربي هيبا اللي عدياك وخلاص يا ابنتي رعبت لحريتات تكبا ليو رعب مني وربنا حجبهم عن اعين الناس ادوحبوه هذا حبول الجديات يتقل الجدا كارين هذا حبول يتقل الجديات خلاص ومئة وزادوا تسعة هذه كرامة هؤلاء الفتية يلا يوحدي نتين ليه رجلين جدا كذلك مريم ما حصل لمريم مريم ابنة عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا زكريا يتكفلين فلذلك هذا من تجد مسجد الدولي ناحية حاجزك عياك وحمد لأنه تأينا يلا تنزريه من خلاص يلا تقدمه تتعال له مسجد الدد فيته وفي غير براتك كي الدد في استفهاني أرد رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ده. لما وضعت هذا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن هذا كباته المهم هيك فعل الليل نزاح اللبن جايدا جدا زكريا نبي الله زكريا التسوعي وما كيد الدحاج ذكر بها وكان يشرف عليها نبي الله زكريا بالنسبة لتربية الليل وكانت تنمو زيادة تناء يوما نمو عجيب زيادة تناء سماع السيوة أمن زر اللي ربي زي كريمائه إيمان صحيح تقوى يلا هي هذه التجد كرامات ربي حتى نبي الله زكريا كان تالي أتعجي بكرامتها يا حسين قد ربي قدم اللي رزقك يا ميتين ربي خلاص من لك يرزقك ربما يرحم حقاك يا قيت من نحن كامزة هالي عن بارايا مالي فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء أنواع وأشكالها هل يمين تجد كل ما دخل عليها زكريا المحراب ما تقر فتن ليمين تجد وجد عندها رزقها قال يا مريم أنى لك هذا أولى بخوتي من جبتي ما كيفي قالت هو من عند الله أكتب أي من كرامتك كنتني إن كرامات عني كنا أكتب مريم لا هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أكتب وشتا دجالين زر بابا عن دجال بلك خمري أمري حنك يسوه باشق بإبراع كذبوا أمر الله قبل له وليش يضلل الناس وليش يلبس على الناس أي ما بخمر اللي خبيع أن يلقوه الرسيل يلقوه ما خمره هذا كذب دجل والعياذ بالله مضللين لكن ومن عند الله كرامك يا حي أصل لها من الكرامات وكذلك هذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الفرقان كان فيها زمنكم يذكره أما كرامات صالحين قبل تحصيلها أما إذا جرى الخارق على يد كاهن أما كاهن قبل له إلي خوارق نبلنكو أو ساحر قبل له أو يعني إلي فاسق كنتيا لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا عقيدة ملي تتيعي قبل له خلاص إلي خوارق نبلنكو مثلا حوال له أطيروه نبلنكو أو أرناه يمشي على الماء أو رأيناه جاءت يا رزا فلنني كيف هو يدور يدخل قال لما هو إذا كم يتكون بلي الآن صدق هذا هذا أي مقيمة كان استدراجة كان ربنا سبحانه وتعالى استدراجة كما كنا لك يريده وحيوا اللي تروا ابتلاء وامتحان للآخرين الضابط أننا ننظر إلى عمله كعمله لحقنا إن كان عمله موافقا للإسلام وما يجري على يديه كرامة وإن كان عمله مخالفا للإسلام والسنة وما يجري على يديه فهذا دجل خدمة من الشياطين فيخدم وسب شياطين يخدمه شياطين وسب عبادة ما زب أي العبادة حينيها طبعا خلاص جمن الجثة ولقد دبير عقلتك يا ولقد تحشش الحرك يا أدلو مع قلت مصاعر هو بدينك يا أو ساق لغرفة مظلمة في يده تقبل للعد فاقية هكذا من سرة وربما شيطان قساك يا سيدين هذو زبايحك أبنت مرحدك أبن في الجنة أما مريتا يخدمين أما ينقفون من هذا الباطن قال تعالى يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن ثم بكتنة يكتبتك النرى في يوم القيامة أولياء الشيطان أماتن شياطين كماتن أولياء ما قد الجن قفتك قل لك يا عطيني قد استكثرتم من العين إن سيكم من قمرة تيلين تجتيليني تنينك يا وقال أولياؤهم من العين أي أولياء الشيطان إن سيان الارحين ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا اتيتك مستعين وكنا نعي ربي ويرحي اعترفاه ولي الشيطان فالجن استمتع بالإنسي بالخضوع له وتقديم الغربات له أعاقلوني ما كانت تقدمه كذا ما ينسيته جل السماء من حد يتمتعي والإنسي تما ينسي السيل تما ولي الشيطان يتمتعي تما جل السماء خب يبتفيده أي مكا يخدمه ولي قيب يتخب لي اللتك مكاباها ولي كيف ربما ولي أرزاقك بها أولي ما أولي أن تلبو سكينة مغسد لك ما حجار أولي هكذا تجد النار مسواكم كغير النار مسواكم خالدين فيها سلم كأنك لك إني مرتو مرين عد مرتونك إني إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون هذه خوارق شيطانية إذن الخوارق الشيطانية كرامه فرلي لنمي زرع لهم الإيمان والعمل الصالح هذا مذهب أهل السنة نعم أيضا من ناحية العقلانيين والمعتزلة كرامات للإنكرين أهل السنة كيها يفليلين كرامات إعانة يفليلين معجزات كرامات يفليلين كل أمين كاكاس ميتكا ميزانة كارون لكن معتزلة كيف ينكرين للكرامات وهم يتنمل خلاص إن كل ينكرين تماغلات معتزلة حتى بعض المعجزات كانت ينكرين تبع عقل يقبلين أم يقبلين وصن وصوبة معتزلة لأنه عقل هم يستخدمين النقل وصن أيوة نعم ولسن في القبوريين غلوا في إثبات الكرامات حتى الشيطان هذا يحوين كرامة ولاية هتسلين حمرة هتومين حمرة فتقى خمارين فجرا لأن انت يحل مقابل المعتزلة قبوريين كالمرين زادوا في هذا فوارق شيطانية ولاية يعتقدين وليك النكر وربما إلهها قد يعتقدين العياذ بالله وربما ولي دجال لقدم عداوة إن ياهو أراح الله من الإسلام والإسلام والمسلمين في ريح كما هذا هو اللولي فاسق مجرم ما كان يصلي لله ركعة ربيت المعمور لك عبر نفس الله يا أخي ويغششوا بنا أما أتي حتى بعض المسلمين بعض الأقبياء صلاة كوت مسكتك يا أخو صلاة حسي طبري كمان سنة صلاة كوت كو عدها نقوات مكتر لنا تبيع أما الشيء درسك يا أخذ من مرك هذا الدجال الله كان ابتلى به بعض الأخبار في أثيوبيا وفي أريتريا كان دجال مجرم لو قرأ الواحد كتاب الشعراني أكان فيه كتاب من رينك وطبقات الأولياء ورأيت العجب العجاب تبلي إشايات فاسدة باطلة المهم تنحارات جماعة النحو الشيطانية تجد مليء لكن ميزان الإيمان الصحيح والعمل الصالح منه نعم تنحى على الصغاث من الروايات المشتحة أي نعم كرامات سبتي أماجنا حكايات زرف يمنين وشغل من تهيد حكا والله شيخ مصطفى تهيد والله والله سيدة نفيسة كم إذا مئة تهيد حكا شكايات زرف يعني طبعا أمين من الصدقين طبعا لكن وصح عن الثقات من روايات أما كرامات بطريقة صحيحة كمية كمية هذا مثلا يعني ما أدري تليان ولا خواجة شكرا مينة كنتيا يعني زمم فوق يمجي ياكو رمى ولي يتنكو يعرفو كمية ياكو خلاص زمم تيطمح ياكو خلاص زيكنا زمم تيا ما حد وفح إشاء اللي باهي أمين سهر اللي خلاص ما درست تي أمين يولي أو مثلا تما ما أدري تما يسبختي ما الشيدة أعياد تشيشين منكو يعني ما أدري سيدنا فيه واقر أقيان أنت تنيه يو شار اسم الله تكفيه وينك دمك كشير سمي وقيا أمين سهر اللي ها اللي نقدا بس والله ما أدري بل هنا ما دي يقولين الددقة ولي قد دلل ما دمه مخبت بس أكين قد خلاص ياو ياو ينك دمه مش اللي هاوية هذه كذب عما كيف باهين ميا تقين الوار بحتم تقين الوار بحتم ولي خواجة ديري بمرا ولي حالق اللي حاولي دي من الازيم وفتقا أما قين عقيدة هم كم صدم هاي باهن حكايات لا منو للمي تاني لكن ما صح عن استقاط من رواياته هي الصحيحة تم يتمكن إن عمرنا اللي تنكيها أما قلنا تكتي وقولي لي تقيل عليه في السليمة بيت قولي لي مش عارف والشيخ عبد القادر تعب ياكو يعني مثلا أنا حكايات زي الابتياح لكني فضايح حتى عقلي قلتا تدغي النحب هاي ما كنا قبلهم لكن ما صح عن الروايات إن الثقات من مرابو طبعا رواية بعد ذات ثقات كوينكو ما ذكرت قبل الرواية نعم ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. أيوة هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة. أشراط يعني جمع شرط علامة النار ومنه سمي الشرطي شرطيا لوجود العلامة عليه علامة لأخاذ تطين في ليالي مثل بطا شرطي بشرطك شرط جمع أشراط أشراط الساعة نامين يا عشي أشراط الساعة أهل السنة يامنين علامات يعني كن الدالة على قرب وقوعها كما توقوع خمس علامات نامين يا متى ابتدت علامات يعني أمام نامين فأمام ترى علامات الكبرى فوق جرف الكرة منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض تقريبا كيف تذكره أكثر على من أبا هذه الكرة لكن أتلع يقول شراط الساعة وأنا الدينو يذكر يعني قال تعالى فلا ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يا أشراطي ميتي أنا أي ميتا مثلا توبي وانا مجرمين مشركين أنت فلا تيتميزين وتني طغيانا تجي على عقيا مدى دميت فانا ريشي بغتة في النت كما تلين قموه وتيشي بطلي ميتي أنا كتاع علامات فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم بدراهم إذا تم يتكرر الليل عن موعظة من ذات انتفعاته ما ينتفعون كما كان أبدا موعظة ما محل أما محمد يأمنوا فيه علامات الكبرى تم يتكرر لكن ما كان يفعى ما محل أي رد مغرب جد لك أجد متكيخ وقحتنك خلاص لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا فلذلك علامات علماء أشراط الساعة تقريبا لما قسنا ودعا قسمة كبن علماء أشراط الساعة قيامة النساعة يعني سي علامات صغرى وكبرى جنسلا أو صغرى علامات الصغرى وعلامات الوسطى وعلامات الكبرى أكبا لل المهم علامات الصغرى هو اللي يسمكو حصلت عند علامات الكرين وفعلا يحصلهم يعني انتهم ولا زال أدنى لنوع علامات لل يعني علامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جدا نبي بعثات وبعثت أنا والساعة هاتين سبابا كتي تشتا لما فيرا فاتي اتياكو شرياكو يوقع قيامة كنا كنين ميتين لنمي إذن من علامات الساعة كنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو مسترى نبي مياني خلاص نبي محمد السرى قيامة كنا حيوكا تذرين كيان كذلك انشقاق القمر هكذا بطولني في الفيلم اغتربت الساعة وانشق القمر ايضا من علامات الساعة بطول انشقاق القمر كم تيسى ساعة يا ربنا سبحانه وتعالى اغترب الناس حسابهم وهم واقنا العرب الثاني ما بنسي كبك الناس تيتان من وقاء ربنا سبحانه وتعالى فذلك بكاتا كبا أدنا لنو علامات لا زالنا عيشيات عليه ثم بكاليس استفارات استخراج الكنوز من الأرض تقارب البلدان دائما تزيد في من الحديث اشتراك الساعة كان خطوب ترجعينكو تقارب الزمن زمن في تقارب يعني قال له أرضي محرورة جدا يقوم مليارا تاني عملية يفهم يمحي وتلل أما رسول بقى سميتك فهؤلاء يذكرون بالجميل نعم ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء نبي واحد أفضل من جميع الأولياء إيه. هذا أيضا انتقل المصنف رحمه الله من العلماء إلى الأولياء أولياء اسم عام جني علماء علماء فضل كرك ذره وعلماء حق واجب جني أمة علماء احترموا أمة الشعر محت الرؤية ذره خلاص أمة ساقطة جني خلاص يتبعون وراء كل ناعب جنن مشعو في ذرة اللي أردونا جنما جنا مضللين أئمة المضللين جنن يتبعون لأن علماء تبعون لأن السرة لذلك علماء فضل الدولين ما في تاب لكم لكن هذا ما يجب هذا شيء اعتقاد كايا واجب أكنا جنن وصلي فضل الدين وكانم هذا علماء فضل السرة مين اللي ينتقل إيه أولياء اللي ينتقله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء أولياء قصيتي من يفضل أنبياء كتاهم زيادة ولا جميع الأولياء يكيني جميع الأمة أولياء يكيني إن كنا به درجة لم يميتي تمام شيع ولي ولا يكون أنبياء درجة معروفة هني على أحد لا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء أولياء الرحمن كايتا كامتا مؤلف أولياء الشيطان بسوخ ذكر ملوني تدك أولياء الشيطان يكنكو فإن نكفروا واجب كني ولا كرامة لهم ولا عرنا لها والذين بلمه بدل لك لما لك هدين بلمه لا كرامة لهم هؤلاء أولياء الشيطان كني فإن وصف الدئك بالدمن كني اللهم قسم كنون أولياء بصوخ أولياء الرحمن كني كدو جميع الأولياء إن كل الله إنك حنتلك يكيني مه إن كنا بي أفضلك مني جميع الأولياء تركي غرب اللي كان أولياء تكتيه ولا إن كنا بيه فضل اللي يماتون مريعانا لذلك لازم منتيك أخذ رجلنا بلون اللي تاني أولياء أنا موليني جمع ولي جمعك من كتك وليا كان ولاية يعني مثل قرب مكة قرابه من المحبة وهم أهل القرب والمحبة من الله عز وجل يلا اللي كب يمر يلا اللي دا يمر يلا اللي كحين مر يلا اللي كحين مر يعني معنى كم أي ولياك كائن لأنه يلا اللي عندينهم لأن الله يحبهم يلا تاني كحين قدك كل مؤمن تغي وليك النينين الأول عقيدة الصحاوية دروس كوتا في الله بشنا دروس الدين قال لي أي مثل الحين أنت ما قاطع عيني في الدين موحدين كنون أولا عقيدة يستحقين أما سر العبادة يستحقين الإيمان الصحيح والعمل الصالح لهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيه إن الله يحب المحسنين في محسنين كنون توابين كنون متطهرين كنون كم صفات بينا من ضاع يا سد كما في قوله تعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا أبنت انتبه لك رب إن أولياء الله يلا هيك حنتولي فيها عام غنيتي لا خوف عليهم ما الشمروني هو ما الشتمح قرح مروني وجه اللي تماتوا لمخاوف تقوم بقاء أهوال يا متياء أبرياء أين هم الشمروني ولا هم يحزنون في اللي بتمه للمحزنين الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى كلام ما علامك الله عندهم علامات ولية الإيمان أولا إيمان بجميع مفهومه يلا يا منين توحيد الربوبية يا منين توحيد الألوهية يا منين توحيد الأسماء والصفات يا منين وكانوا يتقون تقوى من سر متقين كنا تقوى يا لم يلا بنتهم أبن يلا حبنتهم حبن تمارك النولي يا كانوا إذن فلما شرط لابدك إني وليك ويلنك حيوتي على عمل ما يليها الصفة الأولى الإيمان والصفة الثانية التقوى تلمم لتيك ولكن ولا يمكن يمكن كرامات وخوارق العادات كان يمكن يمكن أن أبلو إنمه هذا ولي الإيمان والتقوى والناس في الولاية والضغط على دراسة أقسام ولايات ولعسهم يستيانين أدو الله يعني الله يعدو يليني عبت ولي يليك انتيا جنيني يليني عبت يا نيل إيمان كاية ضعيفة كاكين أو تقوى اللوين اللي فاتقين مسحنا مشركين مسحنا مبتدعين على البدع مدحنا رب إذا ندوا حديث مجنون حيوة ولايات ولايات مغدد ألقيهم الأول أولياء الله الخلة قال اسكن أولياء في نصاب الدنيا الله يتحمد من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين صالح المؤمنين كيف أولياء الخلة سنون ملائكة لأنه لا عصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرهم أنبياء كذلك عصومين اللي عصومين على ذنوب صديقين للرب فإذا شاء صديقين صفة صديقية صفة مثل أبو بكر الصديق إن يجد مرك صديقين وصفة أنبياء سر اللي تميتت مباشرة والشهداء من سر يميتين حقي شهداء يعني شهاداتك والرخيص كلمة الشهادة شهداء رخيص تأكيدا حقيقة لأن فيها لأن الملحد يستعمل لها كلمة سبحان الله الشهادة أصبحت كأنها سلعة في كل من فيها قبل زواجنا مضاعفة لفلشة حتى ملاحدة زنادقة مرك شهداء شهداء قبور الشهداء ينيابو كنائس بقلق كمان يابو كما الزيت كافر مشرك ملحد علماني فاسق فاسد وربما مؤمن صالح حتى أن نضيع تستطيع من كتلة شهداء قبور الشهداء في عرحين ويلم هذا عز إلا تحريف وعن قصد أبانا كنه كفار طبعا سيما عن قصده يضللوا تضليل إسلام اللي يضللون إلا أبانا كنه طبعا لا يقال شهداء لأن نسيك حتى معركة جرى بسيك شهيد مرحلا سيئين لذلك ما هو البخاري باب لا يقال فلان شهيد باب حتى كهو إبل شهيد ين جياكو معناها إقرعشي نير حيحيو أنه جهاد الدي معركة الدحيرك وكثير كفار أتنصف كثيرك إني فهو في النار أتنت رسول عليه الصلاة والسلام إله إنك إنما أتيك والحديث الصحيح حديث صحيح سليم إلا لله أجل جد رسول ماتي رب النهس معركة جسد النهس صحابا لي عجبا لي كيد إنما جد وليك خلاص أنقى تابعه بني معركة جسد جد فردك تتوقع لا يترك شاردة ولا واردة كفارا لي جد بس ريك شكنيه خلاص ريح المؤمنين الصحابة من بأس الكفار سنة نبنسفه بسي إنها يا مدودتا سيبعوك يا صحابة قولي ترسول قولي تعجي بيابو إيه ستيك يعني أجينا أهل النار قبل أنا رسولي يبدو اللي يكي حكمة يا رب قولي وما بدو ما مدودتا سمسفة يصبروا مني عوكي لي يشيب حارو اتكل أو يشتر لعطى بعد الدكيل شياكو وتحامل عليه لأربع خلاص مقلق جحيطة ما تفتي ترغل اللي يدي تيري انك مقلق ريه شتر وخلاص تفت مقلق رينين انكو ين مقلق لو شيني بقلق تيرين انكو سفعي ما باين ولعطى اللي يوحي خلاص وعطى خلاص الشيء بتفل انه ما في مدته يصبح مرعي الناس